في مرادف التعريف الحد مرادف صح، الضرب مرادف صح، ولازم مرادف صح، المعية إن شاء الله. ها في شيء ثاني؟ سمين سمين. يلا يا شيخ عبد الله. ها الثاني المسألة الثانية عمي جميل. ها تكتب جميل يا روس. الرابع أخلق المحامي. الرابع أخلق المحامي. ضرور لا نعرف أحد من المحمود صمتوه ما نقلش أن نعملها صيبة. نعم نتكلم عربي الصديقين. ها ايه يعني ايه فهمنا كده اشرح لنا يعني هل كان في السند هل كان في المد احسان او فيهما معا ما شاء الله. دايما تجلس في المؤخره لكن مش هتستوعب ولسه انا عايزك تيجي هنا. تعالى هنا تعالى الجدار لا يريده. تعالى بس تعالى تعالى هنا بارك الله فيك. إلى المسألة التي بعدها هي ها المسألة السادسة فيها يا إخوان لا هو ما ذكرش حكم الحديث المنطق على فكرة أنا ده هي أهم حاجة في المسألة. يلا عند أخينا أحمد بن خالد حكم الحديث المنطق. لا في المسألة الخامسة حكم الحديث المنطق متلخصة منه كلمتين فيلم تاني يمكن ان نخرج من المصطلح هذا اسنادا هو امثله ورد من مخرج اخر فيصبح الشواهد المتبعه. هذا اللي قصدنا المساله الاخيره السادسه. لا ذكر صور الاضطراب في السنه عرفنا يا اخوان بارك الله. هذا باختصار وايجاز كلام الشيخ. نرجع لكلام ابن كثير. قال المضطرب هو ان يختلف الرواد فيه على شيء بعينه. شوفوا خليكم نقطه نقطه واحده واحده كلمه يختلف اهو الشرط الاول صح. طيب قال على شيء بعينه اتحاد المخرج ها اتحاد الشرط الثاني او من وجوه اخرى متعادلة يعني ايه متكافئة. هذا ثالث شرط لا يترجح بعضه على بعض يعني يمكن جمع. اسمع حضرتك انت صور الان عشان تسمع صور. وقد يكون طارة في الاسناء بيان مواضع الاضطراب. اذا السطرين الاولين ابن كثير جمع لنا ايه شروط الاضطراب. أنا جاء عمر كم يوم؟ أربعة. ونعتبر القيد والشرط الخامس اللي ذكرنا تفرق بين الحفاظ المكثرين والحفاظ غير المكثرين. وما ينفعش بقى نقول إيه؟ إن أهل الحديث دول كبني إسرائيل. ها؟ بني إسرائيل إذا سرق فيهم الضعيف قام عليهم حتى. اجري حتى يد. طير خطا واذا صرخ بهم الشهيد قالوا والله ما خلوه ده رجل وجيه. ها ما ينفعش ما يقول يعني لا انما قلنا في التفرقه بين الحفاظ المؤثرين لانهم اهل لاحتمال هذا الاختلاف. ما تقولش بقى انتم بتقيموا على الضعفاء دون الايه الحد وعند المؤثرين الحفاظ ما تقوموش عليهم الحد. لا عرفنا اختلف. طيب مع الضابط هذا من كم شروط؟ واحد الاختلاف على الشيخ بعيد احد المخرج ممكن الوجوه المختلفه دي وجهان ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة يكون 100 وجه احيانا يعني اخوان ها متكافئه عاجله حسن أربع سؤالات. طيب الخامسة والصفر.